مصاريف الجنازة التي تدفعها الدولة لأهل المتوفى هل تحسب من الميراث أم لا؟ مصاريف الجنازة عبارة عن إعانة أو منحة من الدولة لأجل دفع مصاريف جنازة الميت، وهي عبارة عن شيك باسم أحد أقارب الميت، وفي الغالب لو توفي الزوج تخرج المنحة باسم الزوجة، والعكس لو توفيت الزوجة يخرج الشيك باسم الزوج أو يخرج الشيك باسم أحد أقارب الميت وما شكل ذلك. وإذا دفع أحد أقارب الميت مصاريف الجنازة عليه أن يستردها من هذا الشيك أو يسامح فيه، فكون مصاريف الجنازة هي عبارة عن منحة من الدولة هذا موجود في لوائح التأمينات والمعاشات في مصر، ولا تعد هذه المنحة ميراثاً. ولكن قال بعض العلماء إن بقي منها شيء يوزع على الورثة، وهذا الكلام مجرد اجتهاد، يعني كلام من قال بتوزيع ما بقي من مصاريف الجنازة على الورثة. وقد أخبرني بعض الإخوة أن هذه المنحة كبيرة قد تصل إلى 50,000 أو 70,000 أقل أو أكثر بحسب المصلحة التي يعمل فيها المتوفى، ومن المعلوم أنه لا يصرف كل هذا المال في الجنازة، ما ينفق في الجنازة إلا مال يسير. وعلى هذا يكون توزيع ما بقي من مال المنحة على الورثة أولى من أن يأخذها واحد أو يأخذها أحد الأقارب وهو مال كبير وكثير. هذا ما نراه، والله تعالى أعلم.